أنت ملك، أنت سلطان. قلبي من بعدك هلك جد بي داعي الهوى والجمال يا ما فتاك جد بي داعي الهوى والجمال يا ما فتاك وأنت سلطان الملاح شبك يبتغي طيب الوصال يرتوي من هلاك يبتغي طيب الوصال يرتوي من هلاك وأنت سلطان الملاح يا عيني يا ملك أنت ملك أنت أنت سلطان الملاح عيني يا ملك أنت ملك جدت هاتني يا غزال والهوى يا ملك جدت هاتني يا غزال والهوى يا ملك سيم على الناس عن عطر نافر كالغزال سافر كالبدر صابري ثقيل بالوصال. حبيب.